Activity 29. What's your credit card number, please? نشاط التاسع والعشرون. ما هو رقم بطاقة الاعتماد خاصتك رجاءً؟ استمع إلى التسجيل. اكتب أرقام بطاقات الاعتماد الأربع ومدة الصلاحية. Listen and note the details. 1. What is the number of your credit card, please? 1745-8209-6937. And when does it expire? August 2004.